فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفاتح وانكجب الغطاء وكان الفاتح وانكجب الغطاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس لها كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوهم فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد جسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالغوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخذ هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء فشركما لخيركما الفداء قلبي الحزين شكا قلبي الحزين قلبي الحزين شكا الفراق من ذا من ذا من ذا ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين أوه يا أماه كيف أعلل القلب الحزين ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين وجرحنا لما تزال تقول شعبي لي ليل وجرحنا لما تزال تقول شعبي لي ليل شعب أبي تالد فصلاح ربان السفين شعب أبي تالد فصلاح ربان السفين أوه يا أمة أوه يا أمة أوه يا أمه كيف أعلل القلب الحزين ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين أوه يا أمه كيف أعلل القلب الحزين ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين إجماع إخوتي التي سالت وأنتم تمرحون بدماء إخوتي التي سالت وأنتم تمرحون تتجاهلون الصوت حتى تتجاهلون الصوت حتى قد يمل الصارخون قد يمل الصارخون أواه يا أمة أواه يا أمة أواه يا أمة كيف أعلل القلب الحزين ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين أواه